إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه، ورواه البزار في مسنده، وقال بإسناد حسن، وحسنه ابن حجر، وذكره محمد بن إسحاق كما في السيرة النبوية قال: فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب زوجة أبي لهب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، وهي قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها. فأتت أم جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي يدها فهر من حجارة، يعني حجر يملأ كفها. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، أي يسبني، كما تخيلت ما أنزله الله من هذه الصورة. قالت: والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا، وأمره أبينا، ودينه قلينا، يعني أغضبنا دينه. ثم انصرفت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أما تراها؟ ما رأتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وقال ابن إسحاق فيما رواه البخاري في صحيحه قال: وكانت قريش إنما تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما، أي مذموما، ثم يسبونه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش، يسبون ويهجون ويهجون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: قال الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يدعوهم إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وإلى السبيل القويم الذي لا نقص فيه. فلما كانت العلة هداية الخلق أجمعين إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى الجميع، وهو يدعوهم لهدايتهم إلى الحق، وهو باخع نفسه غما عليهم، وهو حريص على إدخال نور الإيمان إلى قلوبهم. فكان يسب ويشتم ويستهزأ به، وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.

له شيء في إيذاء الناس هذا ضلال مبين. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المنهج الذي به يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا هو المنهج منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبيل أيامنا هذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا وعي ولا فهم ولا إدراك، يذبحون أنفسهم ويهدمون عرى الإسلام عروة عروة. هذا دين؟ ليس بدين. هذا دين؟ لا والله. قال ابن حجر في فتح الباري وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه ومزيد صبره وحمله، وهو موافق لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلت، قال ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته، وهذا الذي ينبغي أن يكون من الدعاة إلى الله على بصيرة، أن يعلموا ويصبروا ويتحملوا ويدعو الناس إلى الحق وإلى السماحة وإلى الكرم وإلى الشجاعة وإلى المصلحة لا إلى المفسدة. ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة يقول أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وبالناس رؤوف رحيم. روى أحمد في مسنده قال قال أبو أمامة الباهلي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وقال ابن قال عطية لعلى أدب عظيم. وروى مسلم في صحيحه لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتقرأ القرآن؟ قال نعم. فقالت كان خلقه القرآن. ومعنى تقرأ أي تحفظ، ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه تركه، هذا هو. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أوامره ونواهيه وحدوده وزواجره ووعيده ووعده وقصصه، كل هذا يفعل به، كان خلقه القرآن، ما ترك من آية إلا وعمل بها. هذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج رسول الله وصحابته الكرام. قال هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. ورب الكعبة لو كان المسلمون في هذا الزمان والله وتالله وبالله لدخل في دين الله مليارات، غباء وجهل وسفه ورعونة وعدم علم بسماحة الإسلام وبكرمه وبلطفه وبحبه للناس أن يدخلوا إلى الهداية. قلت فما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به فقد توجب عليه هذه الأخلاق كلها. روى أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولن تقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. قلت هذه أخلاق رسول الله ونبله وكرمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد للبخاري: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحبك، أو قال: إني إنك لأحب إلي من نفسي. قال: إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم أعماله لا توصله إلى مستوى عملهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذه لما قالها صلى الله عليه وسلم أحبها الصحابة حبا وقدروها جدا، لمعنى هذا المعنى، قال: المرء مع من أحب. وفي رواية لمسلم: جاء رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها. قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال النووي في شرح هذا الحديث: وفي الحديث فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات، ومن فضل محبة الله ورسوله شرطها امتثال أمرها واجتناب نهيها والتأدب بالآداب الشرعية. محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية. روى البخاري في الحديث بوب له باب علامة الحب في الله عز وجل، قال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقال الحافظ في الفتح: فدلت الآية أنها لا تحصل، أي المحبة، إلا باتباع الرسول. ودل الخبر على أن اتباع الرسول، وإن كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: هذه خلاصة الصلة الرابطة